قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: ميراث الرجل من امرأته والمرأة من زوجها. قال الراوي: قال مالك: وميراث الرجل من امرأته إذا لم تترك ولدا ولا ولد ابن منه أو من غيره النصف، فإن تركت ولدا أو ولد ابن ذكرا كان أنثى فلزوجها الربع من بعد وصية توصي بها أو دين. وميراث المرأة من زوجها إن لم يترك ولدا ولا ولد ابن الربع، فإن ترك ولدا أو ولد ابن ذكرا كان أو أنثى فلامرأته الثمن من بعد وصية يوصى بها أو دين. وذلك أن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم ربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين. هذا الباب أسهل باب في الفرائض. ميراث أحد الزوجين بعضهما من بعض. احنا قلنا في الولد والبنت للذكر مثل حظ الايه، كذلك الزوج مع الزوجة ضعف ما تستحقه هي. الزوج على الضعف من زوجته، لا يشوش عليكم هذا. نبدأ بالزوجة أولا. الزوجة ترث من زوجها أحد أمرين، إما الثمن وإما الربع. والزوج الرجل يرث من زوجته إما الربع وإما النصف، فنصيب الزوج دائر بين نصف أو ربع، ونصيب الزوجة دائر بين ربع أو ثمن. مين حفظها الآن؟ كلكم؟ طيب، نريد أن نعلم متى تستحق ثمنا ومتى تستحق ربع، وكذلك الزوج متى يستحق ربعا ومتى يستحق نصفا. نأتي للزوجة أولا. أيضا تستحق الزوجة الثمن في حالة وجود ولد لزوجها، حتى وجود إيش؟ ولد لزوجها. الآن اللي مات مين؟ المات الزوج وترك الزوجة، وترك زوجها ولدا أو بنتا منها أو من غيرها. ترك إيش؟ ولدا أو بنتا، سواء منها أو من غيرها قبلها. كان متزوج غيرها وجاب أولاد وماتت الزوجة الأولى وبقيت هذه، فأصبح الزوج هنا عنده إيش؟ عنده ولد ولا بنت، أو ولد ولد أو بنت ولد، يسمونه الفرع الوارث. الفرع الإيش؟ الوارث، بخلاف الفرع الذي لا يرث، ولد البنت هذا ما له دخل في شيء، لا يأخذ ولا يحجب. إذن الزوجة تأخذ في زوجها الثمن إذا كان لزوجها ولد أو بنت أو ولد ولد أو إيش؟ أو بنت ولد. إذا وجد له فرع وارث حينئذ تستحق إيش؟ الثمن. طيب إذا كانوا زوجتين ولا ثلاثة ولا أربعة، كل واحدة تأخذ ثمن؟ ها؟ ولا الأربعة يشتركنا في الثمن؟ اصحى تروح علينا هذه. إن كان عنده زوجة واحدة فلها الثمن، زوجتان ثلاثة أربعة، أظن ما في بعد الأربعة. ها؟ فعلى هذا الزوجة أو الزوجات لها إيش؟ الثمن. متى؟ إذا وجد لزوجها الميت فرع وارث. وتستحق إيش؟ الربع إذا لم يكن لزوجها فرع وارث. إذن زوجها إن ترك ولد منها ولا من غيرها فلها ثمن، وإن لم يترك فلها ربع. أظن انتهينا من هذا. نأتي إلى الزوج، متى يستحق الربع من زوجته ومتى يستحق النصف؟ يستحق الربع في الحالة التي تستحق هي الثمن. متى هي تستحق الثمن؟ إذا كان لزوجها